رفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة. يقول رحمه الله أيضا وكره قيام لها، نعم وكره قيام لها إن جاءت، يعني يكره القيام للجنازة إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت إلى آخره. وهذه مسألة أيضا، مسألة القيام للجنازة اختلف فيها العلماء رحمه الله، فمنهم من قال إن القيام عند رؤية الجنازة مستحب، يستحب القيام عند رؤية الجنازة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم على أنه يستحب لمن مرت به الجنازة أن يقوم. واستدلوا لذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وهذا الحديث يعني حديث أبي سعيد إذا رأيتم الجنازة فقوموا ظاهره الوجوب، يعني إذا رأيتم الجنازة فقوموا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن حملوا هذا الأمر على الاستحباب، حملوا هذا الأمر على الاستحباب لأن في حديث علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ثم جلس ثم جلس، وهذا يدل على الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر أمر بأمر ثم فعل ما يخالف هذا الأمر دل ذلك على أن أمره ليس باستحباب، وإذا نهى عن شيء وفعله دل ذلك على أن النهي ليس بالتحريم. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وقعد كما في حديث ابن عباس، هذا قول، وهذا القول هو الصحيح أن القيام عند رؤية الجنازة مستحب. القول الثاني أن القيام مكروه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء ومنهم مذهب الحنابلة أن القيام عند رؤية الجنازة مكروه، قالوا لأن الأمر بالقيام منسوخ في حديث علي رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد وأمرنا بالجلوس، قالوا أمر الشاهد قال وأمرنا بالجلوس، قالوا وهذا ناسخ لأمره بالقيام، واضح؟ طيب. والقول الثالث في المسألة أن القيام واجب، أن القيام عند رؤية الجنازة واجب، واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع، جلس حتى توضع، وهذا دليل على أنه يقوم، فدل ذلك على أن الأمر إيش؟ الأمر الوجوب، ولكن الصواب القول الأول. وأيضا استدلوا وعللوا ذلك قالوا بأن الأحاديث التي فيها الأمر جاء التعليل فيها بعلة تقتضي الوجوب وهي تذكر الموت، إذن الذين قالوا بالوجوب قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما شهد جنازة قط إلا إيش؟ قام. وأيضا الأحاديث التي فيها الأمر عللت بعلة تقتضي الوجوب وهي تذكر الموت، ولكن الصواب الأول وأن الأمر بالقيام للجنازة للاستحباب، فيحمل القعود في حديث علي على بيان الجواز جمعا بين الأدلة، فعندنا الآن حديثان، حديث أبي سعيد إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقيام ثم جلس، وهذا فحينئذ نقول الجمع بينهما أن نحمل الأمر في ماذا؟ في حديث أبي سعيد على الاستحباب، والترك في حديث علي على بيان الجواز. يقول رحمه الله وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، وهذا القيام إذا قلنا باستحبابه فهو شامل لكل جنازة حتى جنازة الكافر، ولذلك ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة يهودي فقام، فكأن بعض الصحابة استنكر أليست نفسا؟ ليست نفسا، ولأن العلة من القيام للجنازة لا فرق فيها بين يعني العلة التي عللت بها أو علل بها الأمر، لا فرق في ذلك بين جنازة المسلم وجنازة الكافر، وهي تذكر الموت. قال ورفع الصوت معها ولو بقراءة، لأن هذا يخشى أن يكون من النياح، بل بالغالب أن ذلك أن أصحاب ذلك نياحة فيرفع الصوت مع الجنازة، يرفع الصوت يقول مالك ولو بقراءة، حتى بقراءة القرآن مكروه، لأن ذلك لم يكن من فعل السلف الصالح رحمهم الله، ولأن هذا ربما يؤدي، ربما لو فتح الباب لأدى إلى إيش النياحة، فهذا مثل يقرأ القرآن وهذا يقول يمتدح الميت ويثني عليه وهذا يقول استغفروا له وما أشبه ذلك. قال وأن تتبعها امرأة يعني ويكره أن تتبع الجنازة امرأة. في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وهذا الحديث أو هذا الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا اختلف فيه العلماء رحمه الله ولعل الكلام فيه يأتي في باب زيارة القبور. وأصح الأقوال أن النهي عن اتباع الكراهة وليس للتحريم لأن أم عطية رضي الله عنها هي راوية الحديث وهي أعلم بمعناه. لكن مع ذلك لا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة. أعلم أن هناك فرق يا أخوان بين زيارة المرأة للقبور وبين اتباع الجنازة. زيارتها للقبور محرر كما سيأتي، أما اتباعها للجنازة فهو مكروه. الحديث أن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وإنما كان مكروها يعني اتباع المرأة للجنائز لأمرين. أولا أن خروج المرأة قد يكون مدعاة للفتنة وأيضا الهلع والحزن بما تشاهده من الجنازة من حملها ووضعها، والمرأة كما هو معلوم رقيقة القلب. ثانيا أن اتباعها للجنازة يترتب عليه مزاحمتها للرجال ومخالطتها للرجال، وهذا محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. إذن قال اتباع المرأة للجنازة مكروه لحديث أم عطية، وهذا الحديث يقتضي الكراهة. وأيضا هناك تعليل آخر وهو أن خروجها قد يكون مدعاة للفتنة والهلع والجزع والحزن إذا رأت هذه الجنازة، وأيضا أن خروجها ربما ترتب عليه أن خروجها في الغالب يترتب عليه مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال، وهذا محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. نعم. طيب حضورها إلى الصلاة، عندنا الآن ثلاث بالنسبة للمرأة ثلاث مرات: حضورها للصلاة، اتباعها للجنازة، زيارتها للقبور. ثلاث مسائل. حضورها للصلاة لا بأس، يعني يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في المسجد، وصلاتها عليه في البيت يعني لو قدر أن الجنازة عنده في البيت أفضل، لكن لو خرجت وصلت في المسجد فلا بأس. إذن حضور المرأة للصلاة على الجنازة لا بأس به، ولكن لا يندب ذلك لها كما يندب في الرجل. أولا لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات، وثانيا أن خروجها أيضا قد يعتريه ما يعتري مسألة ماذا؟ الاتباع. وثالثا أيضا أن ذلك لم يكن من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم. فعليه نقول خروج المرأة للصلاة، خروجها من بيتها من المسجد للصلاة على الجنازة لا بأس به، لكن كونها تصلي على الجنازة مثلا في البيت أو في المغسلة إن حضرت هذا أولى. لكن لو خرجت لا بأس. لماذا نقول أولى يعني ألا تحضر المسجد؟ نقول أولا لأن ذلك لم يكن من عادة نساء الصحابة، وثانيا أن المرأة ليست من الجمع والجماعات وما يتعلق في الصلوات التي تقام في المسجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن قبورهن. يعني قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله يشمل أن لا يمنعنا حتى من حضور الصلاة على الجنازة. طيب إذا حضرت الجنازة وصلت هل لها من الأجر كما للرجل من الأجر؟ نعم، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراءة. قول من صلى يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. ويدل أيضا على جواز صلاة المرأة على الجنازة أن المؤرخين ذكروا أن المسلمين حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فرادى رجالا ونساء. إذن صلاة المرأة على الجنازة لا بأس به، لكن كونها مثلا تتبع جنائز الرجال تذهب إلى الجنازة هذا لم يكن من هدي نساء الصحابة. طيب المسألة الثانية: اتباعها للجنازة قلنا مكروه في حديث أم عطية، وأيضا أن خروجها قد يكون مدعاة للفتنة وما يحصل منها من هلع أو حزن، المرأة رقيقة القلب، وأيضا قد يؤدي خروج المرأة إلى مزاحمة الرجال واختلاط بالرجال وهذا وسيلة إلى محرم. المسألة الثالثة زيارتها للقبور، هذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل زائرات القبور كما سيأتي. قال وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت. يحرم يتبع الإنسان الجنازة ومعها منكر، لكن يقول إن عجز عن إزالته وإلا وجب. فمن أراد أن يتبع جنازة وكان في هذه الجنازة منكر، فما حكم اتباعه لها؟ يقول حرام اتباع، لأن كونه يتبع الجنازة وفيها منكر هذا إقرار المنكر، إلا من قدر على تغيير هذا المنكر فإنه يجب. ولهذا قال المؤلف إن عجز عن إزالته وإلا وجبت. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط إزالته، بل يجوز له أن يتبع الجنازة ومعه المنكر وينكر بحسب قدرته واستطاعته، وذلك لأن النصوص التي ورد فيها فضل اتباع الجنازة لم تفرق عامة، من تبع جنازة فله قراءة، وكيف نحرم هذا الرجل من الأجر مع أن الذي فعل الإثم غيره وهو غير قادم على تغييره. وهذا القول أصح، أن يقال إن الجنازة إذا كان معها منكر، لكن كان مع الجنازة منكر، فإن الإنسان يتبع الجنازة وينكر بحسب استطاعته، ولا يشترط لجواز اتباعه لها أن يزول المنكر. المؤلف رحمه الله يقول حرم أن يتبعها منكر إن عجز عن إزالته. فمثلا هذه جنازة فيها منكر واتبعت هذه الجنازة وأنكرت عليهم ولم يستجيب، على كلام المؤلف أنصرف ولا أتبع الجنازة، يعني عجزت عن إزالته، قدرت على إزالته وجب. طيب، ولكن القول الراجح كما تقدم أن الجنازة إذا كان معها منكر فإنه يتبعها وينكر بحسبه. نعم، لا هذا وارد، لكن استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا فرق، ليست موعظة، هذا شيء ينفع الميت، يعني أنت حينما تذهب إلى المقبرة، يعني المقصود في ذهابك إلى المقبرة والصلاة الميت نفع الميت. المقصود في زيارة القبور أمران، الأمر الأول نفع الميت بما يحصل من الصلاة والدعاء له، والثاني انتفاع الزائر بالاتعاظ والتذكر. لكن اتخاذ هذا ديدنا يعني الناس الآن، الناس بين طرفين حقيقة، يعني في مسألة في ما يتعلق باتباع الجنازة، بين أناس اتخذوا المقابر كما سبق منابر، فإذا ذهب إلى جنازة أو مع جنازة صار يعظ الناس ويذكرهم كأنه في موعظة أو في درس، وهذا خطأ. أولا لأن ذلك لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي أصحابه، ولا من هدي التابعين لهم بإحسان، ولم يكن أيضا الأئمة من أهل العلم يفعلون ذلك. وما حصل في حديث البراء قضية عين، قضية عين، أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى قبر ولما يلحد فجلس حوله أصحابه فصار يعظهم، فإن حصل مثل هذا لا بأس، أما وهو عند الدفن عند القبر يقوم ويعظ فلا. هذا طرف. طرف آخر بين من اتخذ المقابر أو الذهاب إلى المقابر لهوا ولعبا، فتجده يتحدث بالدنيا بأمور الدنيا ويضحك ويتبسم وكأنه في نزهة، خلوية أو في رحلة برية، ولا تجد عليه أثر الاتعار والتبكر. فالإنسان لا يقول لا إلى هذا ولا إلى هذا، لا يكون ممن يعني يتشدد ويحدث ما لم يرد، ولا يكون أيضا ممن يتساهل. فإن ذهب إلى المقبرة إنسان من طلبة العلم أو عالم ورأى مصلحة من في موعظة الناس وتذكيرهم في شيء معين فلا بأس، لكن أيضا لا يمنع إذا رأى منكر يغير، مثل رأى رجل يصيح أو يبكي أو أحد يفعل منكر عند القبر ينهى، لأن الناس يا أخوان ترجوا الناس يحتجون بترك العالم، أو طالب العلم بترك إنكاره على الجواز، يقول مثلا فعل بحضرته ولم كما يمر بنا من الحديث، ففعله فعل بحضر فعل أو كانوا يفعلونه ولم ينكر فكان إجماعا يمر به. وإذا كان ينبغي طالب العلم أي منكر أو مخالفة للسنة أن يبينها، سواء استجيب لك أم لم يستجيب لك، قل يا أخي هذا غلط، هذا ليس من السنة، حتى تبرئ ذمتك وأيضا تدل الناس على الطريق المستقيم.